بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس الثامن: المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور. إن معرفة الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله وما قرره مخالفوهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور من الأهمية بمكان. وأردت بالمخالفين هنا بعض من يزعم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله وهو يرد عليها وينقضها وينسب باطله ذلك إلى الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله تحريفا وتزويرا، سواء من المرجئة أو الخوارج ممن ينسب نفسه للدعوة الإصلاحية. فمن ذلك معرفة أن تقديراتهم ما هي ببدء من القول، بل هي قول من سبقهم من سلف الأمة كما تقدم بيانه، بينما تقديرات مخالفيه من الخوارج والمرجئة تقديرات محدثة مبتدعة تخرج صاحبها عن الحق إلى الباطل. ومن ذلك معرفة أن تقديراتهم على المنهج الوسطي منهج أهل السنة والجماعة ليست كالتقريرات من خالفه من الخوارج والمرجئة. ومن ذلك تمييز أهل الحق ممن سار على عقيدة السلف ممن يدعو إلى ما دعا إليه أئمة الدعوة رحمهم الله من الحق علما وعملا، من أهل الباطل ممن يزعم أنه على منهج السلف ويزعم الدفاع عن أئمة الدعوة رحمهم الله ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يدس الباطل فيها وينقضها ويرد عليها. ومن ذلك تعرية جملة من الأقوال التي تروج عند من لم يمحص ويزعم أنها هي ما عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في الموقف من الزنادقة وعباد القبور، فيعرف بمعرفة هذه الفروق زيفها وضلالها وعظيم تلبيس أهلها وغير ذلك من الثمرات العظيمة. فأقول مستعينا بالله: الفرق الأول أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يقررون أن من وقع في الشرك والكفر الناقل من الملة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه، خلافا لما يقرره مخالفهم. قرر الإمام المجدد رحمه الله في مواضع كثيرة من مؤلفاته ورسائله ومكاتباته، وكذا أئمة الدعوة رحمهم الله، أن من فعل الشرك الأكبر المخرج من الملة وكفر بالله تعالى الكفر الناقل عن الإسلام، كمن سب الله ورسوله أو استهزأ بدينه أو أهان كتاب الله أو كذب بالوحي أو اعتقد أو فعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر فاعله، كدعاء غير الله من الأموات أو الغائبين، أو ترك التوحيد وأعرض عن عبادة رب العبيد، فهو كافر خارج من الإسلام يحكم عليه بموجب ظاهر فعله. وهذا هو مقتضى النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فإن المكلف يأخذ حكم فعله، فمن كان فعله فعل المسلمين سمي مسلما، ومن كان فعله فعل المشركين سمي مشركا. وإن كان له عذر فيما بينه وربه فالحكم بالظاهر، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فمن لم يؤمن ويسلم لله فهو مشرك، فسماه الله مشركا. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فمن لم يكن حنيفا مسلما فهو يهودي أو نصراني أو مشرك أو غيره، سماه مسلما لمفارقة فعله فعل المشركين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، فمن لم يكن مسلما فهو مشرك. وقال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فمن لم يتبع ما أوحي إلى الرسول من ربه ويسلم لله في قوله وعمله فهو من المشركين. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سماه مشركا وهو لم يسمع القرآن. وقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فمن لم يقم وجهه لله فيسلم له ويتبرأ من الشرك وأهله فهو من المشركين. وقال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فمن صد عن الآيات وأعرض ولم ينقد فهو من المشركين. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي رواية عن حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي مسلم عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. فهذه الآيات والأحاديث دلت على أنه يحكم على كل مكلف بموجب ظاهر فعله، فمن كان فعله فعل المسلمين فهو المسلم، ومن كان فعله فعل الكافرين والمشركين مما هو معلوم أنه كفر بالضرورة من دين الإسلام فهو كافر مشرك، هذا ومقتضى النصوص. وأما التكلف في التأويل والإعذار والمشركين والمحاماة عن الزنادقة والقبوريين بحجة التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع، فهذا ليس محله الحكم بالظاهر مما هو معلوم من الدين بالضرورة، بل ما كان خفيا من المسائل مما قد يجهل، أو ما كان عند إقامة العقوبة الشرعية من قبل ولي الأمر. قال في هامشه: أقصد بانطباق الشروط وانتفاء الموانع ما عده أهل العلم من شروط التكفير كالعلم والاختيار، والموانع كالجهل والإكراه، لا شروط الأهلية كالعقل والبلوغ، ليست هي محل البحث. فالكلام هنا على أعمال مقولة لا يصح تكفير معين حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع في كل مكفر وفي كل حالة ومع كل شخص. وتجد في ثنايا الكتاب أن التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع ليس عند تكفير معين إذا وقع في نواقض الإسلام كالشرك بالله، وإنما يكون قبل إقامة الحد عليه من الإمام، أو كان ذلك في المسائل الخفية ونحو ذلك. انتهى في هامشه. قال: فيستتاب المفارق للإسلام ويؤمر بالتوبة في مواضع ليس هذا موضوع تفصيلها، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل. فإطلاق هذا القيد في كل من فعل الشرك أو الكفر المعلومة بالضرورة من دين الإسلام قول المحدث، قول المحدث مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء. هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمن ذلك قال الإمام المجدد: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم، فقد عرفه الخاص والعام ووديهة العقل أنهم لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلا واحدا من عبارة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أشر قتلة. فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأوا من الشرك بالقول والفعل ولم يبقى إلا أشياء خفية تظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان في السر وقد تابوا من دينهم الأول وقتلوا الطواغيت وهدموا البيوت المعبودة، فقل لي وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا فقل لي، وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثان وزعم أنها الدين وأظهر سب دين الأنبياء وسماه دين أهل العارض وأفتى بقتل من أخلص إليه الدين وإحراقه وإحراقه وحل مهله، فهذه مسألتك وقد قررتها وذكرت أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدا ولم يكفروه من أهل الملة. أما ذكرت قول الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوضونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وذكر قوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وذكر ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشخص رجلا معه الراية إلى من تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، فأي هذين أعظم، تزوج امرأة الأب أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟ واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة حتى كذب الله من نقل ذلك. واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. واذكر قتال الصديق وأصحابه مانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة وكفرهم وردتهم لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة، ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا، والمسألة في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة. واذكر إجماع الصحابة لما استفتهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل للخواص مستدلا بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، مع كونه من أهل بدر. وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر وردتهم وقتلهم، فأحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أحياء، فخالفه ابن عباس في الإحراق وقالوا يقتلون بالسيف، مع كونهم من أهل القرن الأول أخذوا العلم عن الصحابة. واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم، قال ابن القيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه. ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام، لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم وهم يدعون أنهم من أهل البيت ويصلون الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكر أنواعا كثيرة موجودة عندكم،

أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه أنه كافر مرتد؟ قال علماؤكم معلوم أن هذا حال البواذي لا ننكره، ولكن يقولون لا إله إلا الله ويتحميه من الكفر ولو فعلوا كل ذلك، ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم. فلما أظهرت تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به سبوني غاية المسبة، وزعموا أني أكفر أهل الإسلام وأستحل أموالهم، وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر، وأن البواذي يفعلون من النواقض مع علمهم أن دين الرسول عند الحضر، وجحدوا كفرهم. وأنتم تذكرون أن من رد شيئا مما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر، فإذا كان المويس وابن إسماعيل والعديلي وابن عباد وجميع أتباعهم كلهم على هذا، فقد صرحتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدون. وإن ادعى مدع أنهم يكفرونهم، أو ادعى أن جميع البادية لم تتحقق من أحد منهم من النواقض شيئا، أو ادعى أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليه، فهذا كمن ادعى أن ابن سليمان وسويد وابن دواس وامثالهم عباد زهاد فقراء ما شاقوا في بلد قط، ومن ادعى هذا فأسقط الكلام معه. ونقول ثانيا، إذا كانوا أكثر من 20 سنة يقرون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله، لكن الناس لا يطيعوننا، وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره، ولكن لو يسلم من التكفير والقتال كان على الحق، هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد، ثم مع هذا يعدون التوحيد ومن مال إليه العداوة الذي تعرف، ولو لم يكفر ويقاتل وينصرون الشرك نصر الذي تعرف مع إقرار بأنه مشرك، مثل كون المويس وخواص أصحابه راكبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة رجب سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر قببكم وما أنتم عليه، وقد أحل دماءهم وأموالهم، وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والمويس أيضا بعدهم بسنة رحلوا إلى أهل قبة أبي طالب وأغروهم بمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأحلوا دماءنا وأموالنا حتى جرى على الناس ما تعرف، مع أن كثيرا منهم لم يكفر ولم يقاتل. وقررتم أن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 معشار هذا ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر، فكيف بمن جهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في علاوة التوحيد وتقرير الشرك مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تكفر هؤلاء ومن اتبعهم ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك، فأنتم كمن أفتى بانتقاض وضوء من نزغ منه مثل رأس الإبرة من البول، وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارا وأفتى للناس أن ذلك لا ينقض وتابعوه على ذلك حتى يموت أنه لا ينقض وضوءه. انتهى من الدور الثانية الجزء العاشر الصفحات 114 إلى 116. وقال رحمه الله: من عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهما، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. ومن ذبح لله 1000 ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآيتين، والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس. فمن أخلص العبادة كلها لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي ذكره الله قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاربها إلى الغرباء المذكورين في الحديث وقليل ما هم، وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر الصفحات 62-63. هذه تقريرات الإمام المجدد رحمه الله، ظاهرة بينة جلية في حكمه على من كفر بالله وأشرك في عبادة الله وفعل ما يوجب الكفر الأكبر أنه يحكم عليه بظاهر فعله ولا يتوقع في ذلك. وكذلك أئمة الدعوة رحمهم الله، فمن تقريراتهم قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:

ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره، ثم يقولون فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين. ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله، ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه، بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره. وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون المعين، وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا، أو أن جبرائيل غلط في الرسالة، أو ينكر البعث بعد الموت، أو ينكر أحد من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه؟ انتهى من الدرر السنية الجزء العاشر الصفحات 401-403. وقال رحمه الله: دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء على إن مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه كفر، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل. يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا كافرا، ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله فقد كفر، وحكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين. ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي رحمه الله إن القرآن مخلوق قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. وأعظم أنواع هذا الشرك عبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، لأن من زنى قيل فلان زان، ومن رابى قيل فلان ربى. انتهى من مجموع الرسائل والمسائل النجدية الجزء الأول صفحة 657. وقال رحمه الله: فعل مشرك الزمان عند القبور من دعاء أهل القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والذبح والنذر لهم. وقولنا إن هذا شرك أكبر، وأن من فعله فهو كافر، والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك. وقول الجهال إنكم تكفرون المسلمين، فهذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد، والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل، فإن لم ينكر هذه الأمور التي يفعلها المشركون اليوم ولا يراها شيئا فليس مسلم. انتهى من الدرر الثانية الجزء العاشر صفحة 416. وقال العلماء: الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابناه الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان ابن السحمان رحمهم الله تعالى: ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. انتهى من الدرر الثانية الجزء العاشر صفحة 433. وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم على شركه يدعو الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم كما تقدم بيانه. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 303. وقال العلامة سليمان بن زحمان رحمه الله: وأما تكفير الشخص المعين فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره، فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضرورية المعلومة من دين الإسلام، فمن بلغته دعوة الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها مما ليس معلوما بالضرورة من دين الإسلام بل في الأمور الخفية فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لأن هذا إنما هو في المسائل النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلها. وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم، فمسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة،

خلافا لما يقرره مخالفوه من المرجئة، ومن دخلت عليه شبهات الإرجاء حدث يطرق بعضهم التوقف في التكفير في كل مكفر دون تفصيل، وأن المشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من المكفرات التي يعلم كفر صاحبها بالضرورة من دين الإسلام، ويسميه مسلما مع تلبسه بالشرك والكفر حتى يتحقق كفره الباطن وتنتفي عنه كل شبهة مانعة من قبول الحق ويختار الكفر على الإسلام، وكلامه منشور تغني لشهرته الإشارة عن الإحالة. وهنا مسائل: المسألة الأولى بطلان زعم بعضهم حيث يقرر أن من المهمات والضروريات في باب التكفير التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر فتضاد الإيمان من كل وجه كقتل النبي وإهانة المصحف ونحو ذلك، والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره لا تضاد الإيمان من كل وجه، وأن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقا إذا توفرت في حقه الشروط وانتفت الموانع، فقيد تكفير من قتل النبي أو هان المصحف بأن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، وما لم يتحقق من ذلك فهو مسلم موحد غير ظالم. والجواب على هذه الشبهة ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة أن كل من فعل كفرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه ينقل من دين الإسلام إلى الكفر، أنه ينقل من دين الإسلام إلى الكفر، ومعلوم ظهور أدلته للأعيان من الخاصة والعامة، ومعلوم حكمه للمكلف ضرورة من الدين ولو كان عاميا. وما تقدم من نقل كلام الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله أن المشرك بالله قد سوى الله بخلقه في أعظم أمر وأجله وأبيانه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام شاهده بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فالمشرك في العبادة قد أشرك بالله وجعل له ندا من خلقه تعالى الله عما يشركون، فالمشرك ظالم لنفسه ظلما عظيما بإعراضه عن حجج الله وبيناته التي أقامها دليلا على وحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته التي نوعها لخلقه، فمنها الآيات الشرعية والكونية، وأيد ذلك بالعقل الذي يقر اضطرارا بربوبية الله على خلقه وما فطر الله الناس على ذلك، فمن أعرض عن الحجة الرسالية وعن قبول الحق والإذعان له فلا عذرة له لتفريطه في اتباع الحجة الرسالية وتركه طلب معرفة الحق لأمر يشتبه عليه ليس عذرا، لأن أصول الدين وأعظمها توحيد الله أوضح ما بينه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوضح ما أقام الله عليه الشواهد والبراهين، ما به أبلغ الحجة على الجن والإنس، فهي لا تخفى على من طلب معرفتها. فمن فعل الشرك أو ترك التوحيد أو نقض إسلامه بما هو معلوم أنه من نواقض الإسلام الظاهرة البينة فهو مشرك كافر بعينه، كيف إذا كان فعله تنزلا قتل النبي الذي أرسله الله شهيدا على وحدانية الله وداعيا لعبادته ومبلغا لأمره ومبلغا الحجة لعباده، فكيف يقال أن هذا يبقى مسلما مع قتله للنبي عن علمه واختياره؟ كيف بأهانة كلام الله كدوسه بالأقدام أو إلقائه بالقاذورات عن عمد وعلم؟ كيف يقال أن هذا مسلم حتى تنطبق بحقه شروط وتنتفي الموانع؟ وكيف يقال الأصل بقاء إسلام من فعل ذلك حتى يناقش ويبين له وتزول عنه الشبهة المانعة؟ فإن اقتنع بالمعلوم وإلا فهو مسلم موحد غير ظالم، فلا يقول ذلك إلا مرتكس في الضلالة والغوايا، نسأل الله العافية والسلامة. وتأمل هذه الشبهة الساقطة كاف في النفرة منها واستبشاعها والعلم بطلانها وضلال صاحبها ومنقضة قائلها لما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله. المسألة الثانية بطلان زعم بعضهم أن الشرك إذا فعله مكلف ممن يشهد أن لا إله إلا الله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه لأنه مشكوك فيه، فلا يكون فاعله مشركا عينا، إنما يقال فعله شرك، وأما الفاعل فلا يكفر بل هو مسلم موحد غير ظالم، هكذا يزعم قائل هذه الضلالة. والجواب على هذه الشبهة إضافة إلى ما تقدم نقله من كلام الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وما سيأتي والذي فيه البيان الكافي الشافي، فإن القول بأن التكفير في أمر مشكوك فيه لا يجوز شرعا فهذا حق، فلا يكفر مسلم إلا إذا علم تحقق وقوع المكفر منه، وأن يكون المكفر غير مظنون لأنه ناقض، وذلك أن يكون مجمعا على التكفير به. أما أن يكون الأمر مشكوكا فيه بحيث لا يعلم هل وقع فيه أم لم يقع، فهذا هو الذي يجرى فيه على المسلم حكم الأصل وهو الإسلام، فلا يخرج منه حتى يتيقن وقوعه بالشرك والكفر المخرج من الإسلام، فإذا علم عنه ذلك كفر بإجماع علماء. وقد نص على عدم التكفير بظن الإمام المجدد رحمه الله في مواضع كثيرة، منها قوله رحمه الله: من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن، لأن اليقين لا يرفع الظن، وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحقق. انتهى من الدرة الثانية جزء العاشر صفحة 112. أما أصحاب هذه الشبهة فإنهم يجعلون الرجل إذا فعل الشرك وتحقق وقوعه به مشكوك في خروجه من الإسلام، لما قد يوجد لدى فاعل الشرك من الشبه المانعة التي مع وجودها لا يخرج عندهم عن أصل الإسلام مع تلبسه بالشرك، فهذا قول باطل، ووجود الشبهة عند فاعل الشرك لا أثر لها، لأن الحكم بالشرك يقع على من أظهره، فالحكم على الظاهر لا على الباطن بإجماع العلماء، فاليقين الثابت وهو الإسلام نقض بيقين متحقق وهو فعل الشرك. أما اشتراط تيقن خروجه من الإسلام في الباطن، قال في هامشي: يزعم قائل هذه الشبهة أنهم لا يشترطون ذلك، ويقارنون ما يفيد عدم اشتراطهم العلم بالكفر بالباطن، لكن بالنظر بمجموع تقريراتهم وتطبيقاتهم وجمل كثيرة من كلامهم يتبين أن ما هم عليه حصر الكفر بالاعتقاد. انتهى في هامشه. قال: أما اشتراط تيقن لخروجه من الإسلام في الباطن فليس لذلك اعتبار عند الحكم على المشرك بموجب ظاهر فعله أو قوله، إلا عند المرجئة الذين يجعلون مناط التكفير الجحود، وهذا واقع من يبث هذه الشبه، نسأل الله السلامة من الفتن. وسيأتي مزيد بيان لذلك ونقل لما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في هذه المسألة. فهاتان الشبهتان الواهيتان دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على فسادهما وبطلانهما كما تقدم، وكما تقدم من تقرير أئمة الدعوة رحمهم الله، وأن هذا الزعم ناشئ بسبب الجهل بمعرفة حقيقة الإسلام والشرك، وأن الإسلام والشرك الأكبر نقيضان لا يجتمعان، فمن وقع في الشرك الأكبر ارتفع عنه اسم الإسلام، ومن أثبت المشرك بالله إسلاما بزعم أنه يقول لا إله إلا الله فقد جمع بين النقيضين، يعرف هذا من لديه أدنى مسكة من عقل فضلا عن الديانة والعلم الشرعي. هذا ما قرر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، وهذا ما عليه علماؤنا في تقريراتهم، فهم على منوال ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله. فمن ذلك قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره وعومل معاملة الكفار، معينا كان أو غير معين لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 418. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: تكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام. انتهى من فتاوى لجنة الدائمة الجزء الثاني صفحة 140. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: